العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة في بداية كتاب الصلاة. والصلاة هي عمود الإسلام، وهي الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد والميثاق الذي بين المسلم وبين الكافر هي الصلاة، لأن من تركها فقد انتقل من حظيرة الإسلام إلى حظيرة الكفر. وقد فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بنحو 3 سنوات، فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة بصلاتها، وأمر الصحابة بأدائها، وهي عمود الإسلام كما قلنا، وهي لغة بمعنى الدعاء، وهي لغة بمعنى الدعاء. وصل عليهم أي أدعو لهم. وشرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. ولا بد أن ندرك هذا التعريف، فهو تعريف شامل دقيق: أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. ويجب على المرء أداءها وفرضيتها، فهي فرض عين على كل مسلم، على الرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد والرقيق والمبعض، تجب على المسلم أيا كانت حالته إلا الحائض والنفساء، فإن الصلاة لا تجب عليهم ولا يصح منهم أداؤها، كما مر بنا في باب. بسم الله، الصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: كتاب الصلاة، باللغة الدعاء. إذا أراد المؤلف أن يذكر تعريفا، فهو يذكر تعريفها اللغوي أولا ثم التعريف الشرعي. فالتعريف لو قلنا مثلا الزكاة، الزكاة بمعنى النماء والزيادة لغة. لو قلنا الصيام، الصيام بمعنى الإمساك. الصلاة، الصلاة بمعنى الدعاء. هذا فيما يتعلق بالتعريف اللغوي. نعم. باللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصلي عليهم، أي أدعو لهم، أي أدعو لهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه جماعة معهم زكاة الأموال التي لديهم، دعا لهم. وورد أن الإنسان إذا دعي فإنه يجيب، فإن كان صائما صلى، بمعنى دعا، يحضر ويدعو لمن دعاه، فإن كان صائما صلى بمعنى دعا. نعم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نقول مخصوصة، فلو أبدل قولا بقول ولو أبدل تسبيحا بتسبيح ما صح ذلك، بل لابد أن يأتي بها على طريقة مخصوصة. فلو كبر وقال سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ما صحت الصلاة، ولو ركع وقرأ الفاتحة ما صحت الصلاة، ولو سجد وقرأ من آيات الله عز وجل ما صحت الصلاة، فهي على هيئة مخصوصة، أقوال مخصوصة، لكل قول مكانه الذي يقال به. نعم. سمت صلاة لاستمالها على الدعاء. نعم. مشتقة من السلبين. نعم. وهما إرقان من جانب الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. عظمان ينحنيان إذا ركع المصلي، وينحنيان أيضا إذا سجد. نعم. وفرضت ليلة الإسراء تجب. لو قلنا متى فرضت، لأهمية الأمر أن يعرف الإنسان متى فرضت الصلاة، متى فرضت الزكاة، متى فرض الحج، متى فرض الصيام. فلدينا الآن الصلاة، نقول متى فرضت؟ نقول فرضت ليلة الإسراء، وقد كانت 50 ثم خففت إلى 5، وهي تعدل في الأجر والمثوبة، تعدل 50. فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في السماوات العلى، وأحكام الإسلام فرضت في الأرض، الصيام فرض في الأرض، الزكاة فرضت في الأرض أيضا، الحج كذلك. أما الصلاة فقد صعد بالمصطفى عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى وفرضت عليه الصلوات هنا. نعم. تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف. ونجد الأحكام قد تجب على بعض المسلمين دون بعض، فالصيام لا يجب إلا إذا كان المرء قادرا، أما إذا كان مريضا أو على سفر فلا يجب عليه أن يصوم. الزكاة لا تجب على المرء إلا إذا كان قد ملك مالا وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول. الحج لا يجب إلا على المستطيع. أما الصلاة فهي تجب على المرء ما دام في وعيه على أي حالة كان إلا الحائض والنفساء. نعم. تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل، ذكر أو أنثى أو خنثى، لأن غير المكلف لا يجب عليه. غير المكلف إما أن يكون صغيرا أو مجنون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن 3، رفع القلم عن 3. فالأحكام لا تجب إلا على المكلفين، أما غير المكلف فلا يجب عليه. لذلك ننظر إلى الحدود مثلا، فنشترط في إقامة الحد أن يكون من يقام عليه الحد مكلفا، أما إذا كان صغيرا أو مجنونا فلا. نعم. أو عبد أو مبعد. لا نفرق بين أن يكون حرا أو عبدا أو مبعضا أو مكاتبا أو أم ولد، على أي حالة تجب عليه الصلاة. نعم. لا حائض ونفساء فلا تجب عليهما. نستثني ممن هو في عقله وإدراكه، نستثني الحائض والنفساء فقط. الحائض امرأة مكلفة لكن يعتريها هذا العذر، النفساء كذلك اعتراها النفاس، فلا تجب الصلاة عليهما. أما من عداهم فإن الصلاة واجبة ما دام المرء في وعيه وإدراكه وعد. نعم. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو صدر. لو زال عقل المرء بنوم، نام يوم يومين، زال بإغماء أغمي عليه كما حصل بالنسبة لعمار، أو زال بسكر نسأل الله السلامة، فيجب عليه أن يقضي بعد أن يستيقظ من نومه ويصحو من إغمائه وسكره. سواء أو كرها أو نحوه كشرب دواء، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليسلها إذا ذكره، رواه مسلم. وغسي على عمار ثلاثة ثم أفاق وتودى وقضى تلك الثلاث، وقضى صلاة ثلاثة أيام، أغمي عليه مدة ثلاثة أيام، فلما أفاق توضأ وصلى تلك الأيام التي أغمي عليه فيها، فدل على أن المرأة إذا كان في إغماء أو كان في نوم وفاتته الصلاة أنه يقضي ما فاته. نعم. ويقضي من شرب محرما حتى ذمن جنون فرع متصلا به تغليدا عليه. إنسان شرب أمرا يفقد العقل، شرب شرابا محرما، قلنا إنه يقضي إذا صح. لو أنه طرأ عليه جنون مباشر لهذه الفترة التي فقد فيها العقل، فإنه يجب عليه قضاء الصلاة إذا عاد إليه عقله، وذلك تغليظا له. بينما نعرف أن المجنون لا تجب عليه الصلاة، لكن إذا كان الجنون متصلا بالفترة التي فقد فيها العقل بسبب فعل منه فإنه يقضي الصلاة تغليظا عليه. نعم. ولا تصح الصلاة من مجنون أو غير مميز. نعم. لأنه لا يعقل النية، لأنه لا يعقل النية، والنية شرط. المجنون ليست له نية، الطفل الصغير ليست له نية. نعم. ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه، ولا تصح من كافر لأن الكافر كذلك لابد أن يتشهد، وأي عمل يعمله بدون أن يكون دخل في الإسلام لا يقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. ولا تجب عليه. نعم. بمعنى أنه لا يجب ولا عليه. تجب على الكافر، بمعنى أنه لو أسلم ما نقول إنك بلغت منذ 10 سنين يجب عليك أن تصلي، بلغت منذ 5 سنين يجب عليك أن تصلي، فلا تجب عليه. نعم. ولا تجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، مع أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والآية تقول ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. نعم. ويؤاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. نعم. فإن سل الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما، نحكم بأنه مسلم. إذا قال لا أنا أردت أستهزئ نقول لا، لا يقبل هذا. فإذا حكمنا بإسلامه ومات غسلناه وصلينا عليه ودفناه في مقابر المسلمين، وإذا حكمنا بإسلامه فماله لورثته المسلمين. نعم. ولو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه. نعم. ويدفن في مقابرنا. نعم. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهجع لم يقبل، لم يقبل منه هذا العمل. نعم. وكذا لو أذن ولو في وكذا غيره. لو أذن، لأن الأذان سيأتي إن شاء الله، الأذان والإقامة، لأن الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، والإقامة كذلك. فإذا شاهد وقال أردت الاستهزاء لا يقبل منه هذا العمل. نعم. وكذا لو أذن ولو في غير وقته ويؤمر بها صغير لسبع، أن يلزمه وليه أن يأمره بالصلاة، يلزم بالسلام. الولي أن يربي أولاده على الفضيلة، وأن يزرع الخير في نفوسهم، وأن يعودهم السجايا الطيبة والخصال الحميدة لينشأوا عليها ويتربوا على الفضيلة يلزمه أن يعودهم، مع أنها في حال صغرهم لا تجب عليه. نعم. أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام 7 سنين. نعم. وتعليمه إياها والطهارة لأتاده، ويعلمه الطهارة ويعلمه أحكام الوضوء ليعتادها ولتنغرس في نفسه ولتتغلغل في فؤاده. نعم. ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد ويبعده عن قرناء السوء. نعم. وأن يدرب عليها 10 سنين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المداجع، رواه أحمد وغيره. نعم. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد. يقول المؤلف رحمه: إذا بلغ في أثناء الصلاة يجب عليه أن يعيدها أو بعد أن ينتهي منها والوقت باقي. نقول لما؟ قال: لأنه صلاها أو كبر وهي نافلة في حقه ثم أصبحت فريضة، أو صلاها وهي نافلة في حقه ثم بقي من الوقت شيء وهي فريضة، فيجب عليه الإعادة. هكذا قال المؤلف، ولكن نقول الصحيح أنه لا يعيد، بل إذا صلاها وبلغ في أثنائها أو بلغ في وقتها بعد أدائها فإنه لا يعيدها. كذلك يقول: لو لم يجد الماء وتيمم ثم بلغ يعيد التيمم. نقول: ولما؟ نقول: يقول لأنه تيمم لنافلة وقد أصبحت فريضة. نقول: لا، الصحيح أنه لا يعيد التيمم، بل هو صحيح، بل تيممه صحيح، ويصليها إذا بلغ في وقتها. نعم. أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه ولم تجزئه عن الفريضة، ويعيد التيمم للوضوء ولا الإسلام. ويعيد التيمم على ما ذكر المؤلف رحمه، لا الوضوء، لأن الإنسان إذا توضأ يصلي بوضوئه فروضا ونوافل، بينما يقول إذا تيمم لنافلة لا يصلي به فريضة. هذا وجه ما ارتعاه المؤلف، والصحيح أنه يكفي للفريضة والنافلة. نعم. ويعيد التيمم للوضوء والإسلام، ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار، لأن أفضل الأعمال كما مر بنا في حديث عبد الله بن مسعود، أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، فيحرم على المرء أن يؤخرها إلا إذا كان قد نوى الجمع، إذا كان قد نوى الجمع، نوى جمع تأخير فيؤخرها. نعم. تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعدها إلا لناوي الجمع، إلا لناوي الجمع، مثلا أراد أن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر جمع تأخير، أراد أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير، لا حرج في ذلك. نعم. إلا لناوي الجمع لعذر. نعم. فيباه له التأخير لأنه وقت الثانية يصير وقتا لهما، لأن وقت الثانية يصير وقتا للأولى وللثانية في آن واحد إذا نوى الجمع. نعم. وإلا لمستغل بشرطها الذي يحصله قريبا. هو من شروط الصلاة ستر العورة، وعنده ثوب، وهذا الثوب جلس في خياطته يشتغل في الثوب، أو كان نجسا ويشتغل في غسله، فإذا كان مشتغلا بأمر يتعلق في الصلاة فلا حرج من التأخير. وأما إذا كان العذر، وأما إذا كان لغير هذا الأمر فلا يصح أن يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. إلا المستغل بشرطها الذي يحصله قريبا، إلا المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، يعني كأن يكون عنده ثوب يريد غسله، عنده ثوب يريد خياطته إلى آخره. كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت. فإن كان بعيدا عرفا صلى. إذا كان غير قريب انتهاء هذا العذر، وإنما يتعذر، عرف أن الثوب يحتاج خياطة طويلة 3 ساعات، يحتاج إلى 4 ساعات، فإنه يصلي ولا ينتظر ذلك الثوب. نعم. ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا، وتسقط بموته ولم ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا، ما لم يظن مانع. إذا وجد مانع، إذا توقع وجود مانع فلا يصح أن يؤخر بحال من الأحوال. قلنا يجوز أن يؤخر إذا كان يشتغل بشرطها، غسل الثوب مثلا، خياطة الثوب، لكن إذا كان يظن وجود مانع فلا يصح أن يؤخر. مثال ما يظن وجود مانع: امرأة كان من عادتها أن تأتي الدورة في مثل هذا اليوم، دخل الوقت وهي فاحت، تتوقع بعد ساعة بعد ساعتين أن ينزل الدم، فإذا ظنت المرأة وجود مانع بعد فترة وجب عليها المبادرة في الصلاة. فإذا ظن المرء وجود مانع وجب عليه أن يبادر. مثاله كما ذكرنا بالنسبة للمرأة، أو بالنسبة للرجل إذا كان مريض مرض موت ولا يدري متى تخرج روحه، وهو الآن في حالة وعيه وإدراكه، وقد تخرج روحه قبل بعد ساعة أو ساعتين، فيجب عليه أن يصلي قبل انتقاله من هذه الدار، ويجب على المرأة أن تبادر للصلاة قبل أن ينزل عليها الحيض، وهكذا. أعد العبارة: ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا. نعم. وتسقط بموته، يعني يجوز له التأخير إذا كان هناك شرط مع العزم على أدائها، إلا إذا ظن المرء وجود مانع. ما مثال وجود المانع؟ مثاله أن تخشى المرأة أن ينزل عليها دم الحيض، فإذا نزل دم الحيض لا يمكن أن تصلي. أن يخشى المرء أن يموت في مرض، فإذا مات ما أمكنه أداء ما فرض عليه. فلذلك نقول إذا خشي وجود مانع وجب عليه المبادرة. نعم. وتسقط بموته ولم يأثم. وتسقط بموته، إذا كان الرجل مريض وكان ينتظر فرصة تهدأ فيها حاله ويستقر باله لأجل أن يصلي، إلا أنه مات تجب عليه، نقول لا، تسقط بموته. نعم. ومن جهد وجوبها كفر. من جحد وجوب الصلاة كفر. عندنا إنسان تركها تهاونا وكسلا، وآخر جحد وجوبها، فالذي يجحد وجوبها كافر بالإجماع. الذي يجحد وجوبها كافر بالإجماع. وكان الصحابة يقولون إنه لم يكن عندهم شيء تركه كفر غير الصلاة، فالذي يجحد وجوب الصلاة كافر، لكن الذي يتركها تهاونا وكسلا، يتركها تهاونا وكسلا. يقول فيها الناظم: وأبو حنيفة قال يضرب مرة هملا ويترك مرة إيجابا، يعني يعزر ولي الأمر يضربه مرة ويتركه أخرى. والشافعي ومالك رعيا له: إن لم يتب حد الحسام عقابا. يقول إن الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي قالوا إذا ما تاب فليس له إلا السبيل. يقول فيها في آخره: والرأي عندي أن يعذبه الإمام بكل تعذيب يراه صوابا، يعني مرجع ذلك لولي الأمر يتخذ من الإجراءات ما يراها كفيلة في عودة ذلك الشخص إلى الرشد والصواب، أو قتله تعزيرا. ففرق بين من يترك الصلاة تهاونا وكسلا وبين من يجحد وجوبها، فالذي يجحد وجوبها كافر، أما الذي يتركها تهاونا وكسلا فذكرنا أقوال بعض أهل العلم. نعم. ومن جحد وجوبها كفر. نعم. إذا كان ممن لا يجهله، إذا كان يعني إنسان جاي وأسلم حديثا ولا يعرف أحكام الإسلام وجحد وجوب الصلاة هذا يجهل، لكن إذا كان ممن لا يجهل نشأ في ديار المسلمين وعرف أن الصلاة هي عمود الإسلام وعرف فرضية الصلاة ثم جحد وجوبها فهذا كافر. نعم. وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله، حتى لو أداها، إذا كان قال للصلاة ليست واجبة لو أداها فهو كافر، لو صلى مع الناس يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هذا إذا جحد وجوب الصلاة، لو صلاها إذا جحد وجوبها فهو كافر. نعم. لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. نعم. وإن ادعى الجهل كحديث أحد بالإسلام عرف وجوبا. نعم. ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أسر كفر. إن داوم يعني إذا كان إنسان أسلم حديثا وكان يجهل أحكام الإسلام لا نحكم بكفره مباشرة، بل نعرفه وندعوه ونبين له الأحكام، فإن أصر على عناده كفر، وأما إذا رجع إلى الرشد والصواب قبل منه ذلك. نعم. وكذا تعرفها تهاونا أو كسلا لا جهودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها. الذي يتركها تهاون أو يتركها كسل لابد أن يدعى وأن ينبه وأن يوعظ وأن يرشد عله أن يرجع عن غيه وعناده. نعم. ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأسر وذاق وقت الثانية. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Sekre her.